أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبق لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبق لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.